أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم كما في هذه الآية المباركة حث على حركة العقل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حركة العقل بين المعلومات، الإنسان خلق ومعه طاقة وهي طاقة الفكر وطاقة العقل، فلا يصح لهذا الإنسان أن يغلف هذه الطاقة وأن يجمدها وأن يجعلها متأخرة عن عصره وعن زمانه وعن أموره وعن قضاياه. لا بد من تحريك طاقة العقل، ولا بد من تحريك عجلة الفكر، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره في سربه وفي خطه. لذلك انطلاقا من هذه الآية المباركة التي تحث على حركة العقل، رأينا أن نخصص بعض الأسابيع للحوار، الحوار الهادف، الحوار المنطلق من حركة العقل، الحوار الذي يشجع أبناءنا ويشجع إخواننا على أن يستخدموا عقولهم وعلى أن يحركوا أذهانهم لقراءة المعلومات التي ترد عليهم والتأمل فيها ونقدها ومحاولة الوصول إلى الحقيقة منها. الحوار المسجدي خصوصا، الحوار المسجدي يشجع أبناءنا وإخواننا على التأمل في المعلومات وقراءة المعلومات قراءة دقيقة. الحوار المسجدي يرسم صورة جيدة للمسجد، أن المسجد متفاعل مع مقترحات المجتمع، مع أطروحات المجتمع، مع ما يجول في أذهان المجتمع من تأملات ومن قراءات. الحوار المسجدي امتداد لما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان المسجد في زمانه مدرسة يتلقى فيها المسلمون علومهم ومعارفهم عن طريق التعلم وعن طريق الحوار وعن طريق المناقشة الهادئة الهادفة المبنية على الأسس العلمية والموازين الموضوعية والمنطقية. نحن مجموعة من الأسئلة وردتنا في الأسابيع السابقة، جمعنا هذه الأسئلة وصغناها بصياغات مناسبة مع أجواء الحوار ومناسبة مع آفاق الحوار، وارتأينا أن يكون الحوار يعني اليوم كتجربة أو صورة مصغرة للحوار في ضوء الأسئلة والاستفهامات الواردة على المحاضرات السابقة. الأخ الأستاذ حسام الشناسي يبدأ بطرح الأسئلة التي تجول في أذهان الجمهور حول المحاضرات السابقة، ونحن نجيب عليها مع بعض المداخلات من بعض الحاضرين. تفضلوا. صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته، قبل الله أعمالكم. في هذا اللقاء المبارك سيدور الحوار مع سماحة السيد حول موضوعين. الموضوع الأول خصصت أسئلته، أو سيكون محور الأسئلة فيه على المسائل المتعلقة بحقوق الطبع، والملف الثاني ستدور أسئلته في فقه المرأة. ليسمح لنا سماحة السيد بإلقاء الأسئلة المنتقاة من تساؤلاتكم أيها الأعزاء، والتي تصب في الإطار الأول. السؤال الأول بالنسبة لحقوق الطبع، هل لاحظ الفقهاء الذين يقولون بعدم شرعية حقوق الطبع، هل لاحظوا الخسارة أو الضرر المترتب على عدم حفظ الحق بالنسبة للمنتج، والذي ربما قد استهلك طاقات كبيرة في هذا النتاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة رؤية الفقهاء للضرر أو للخسارات الناجمة عن تفويت حقوق الطبع أو حقوق التأليف أو حقوق النسخ أو ما أشبه ذلك من العناوين والحقوق، أنا هنا أتعرض إلى منشأ اختلاف الفقهاء. منشأ اختلاف الفقهاء في ملاحظة حقوق الطبع، يعني ما هو المنشأ والرؤية التي اختلف الفقهاء من خلالها لملاحظة حقوق الطبع وحقوق التأليف؟ التفتوا إلي جيدا. نذكر الخلاف بين سيد الخوئي قدس سره والسيد الصدر قدس سره، يعني السيد الخوئي كيف رأى المسألة والسيد الصدر كيف رأى المسألة، كل منهما كيف نظر إليها، وبهذا يتضح بقية أقوال الفقهاء. المسألة ترجع إلى قاعدة تعرضنا لها في الأسابيع الماضية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا اختلف السيدان في أمرين. لاحظوا، الأمر الأول سيد الخوئي يقول هناك فرق بين تفويت المنفعة وحصول الضرر. الضرر هو عبارة عن حصول النقص وليس عبارة عن تفويت المنفعة. يعني هذا الرجل الذي يبذل جهده ويبذل طاقته في صنع برنامج كمبيوتري مثلا، أو هذا الرجل الذي يبذل جهده وطاقته في سبيل ماذا؟ في سبيل كتاب، صنع كتاب، تأليف كتاب. هذا الرجل ألف الكتاب، صنع البرنامج الكمبيوتري، عرضه في السوق، كان يرجو من ورائه أن يحصل على نسبة من الأرباح، لنفترض مثلا نسبة 30% من الأرباح. نحن إذا قلنا للناس لا عليكم من حقوق هذا الرجل، انسخوا هذا البرنامج الكمبيوتري أو اطبعوا هذا الكتاب من دون استئذانه ومن دون الرجوع إليه، تفضلوا، ماذا يحصل؟ سيد الخوئي يقول لا يحصل نقص في أمواله، أمواله هي أمواله، لم تتغير لا قبل النسخ ولا بعد النسخ، أمواله أمواله ما تغيرت. الذي حصل فوات المنفعة لا حصول النقص، يعني لم يحصل ضرر عليه وإنما فاتت المنفعة. كان يرجو ربح بنسبة 30%، فات منه هذا الربح، لا أن أمواله نقصت. سيد الخوي يقول لا يصح أن نطبق هنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر موضوعها الضرر، الضرر يعني النقص في المال. هذا الرجل الذي نسخت مثلا نسخ برنامجه بدون إذنه، ما حصل نقص في أمواله حتى نطبق قاعدة لا ضرر، وإنما فاتت منه المنفعة. فوات المنفعة عنوان والضرر عنوان آخر. الضرر هو عبارة عن حصول النقص ولم يحصل نقص عنده، وإنما فاتت المنفعة فقط. لاحظوا الرؤية الموجودة عند السيد الخوي، الرؤية المطروحة عند السيد الصدر غير ذلك. السيد الصدر آمنا سلمنا وياه الضرر هو النقص، لكن النقص قد يكون نقصا حسيا وقد يكون نقصا اعتباريا. النقص أعم من النقص الحسي أو النقص الاعتباري. فرضنا أن الضرر هو حصول النقص فليكن، ولكن النقص له أقسام، قد يكون نقصا حسيا قد يكون نقصا اعتباريا. مثلا الآن أنت عندما تأتي إلى إنسان مثلا، تارة أنت هذا الإنسان تعتدي عليه في الجرح، تجرح إيده، تقطع منه عضو، هذا نقص حسي صح؟ جسده حصل فيه نقص حسي. تارة لا، أنت ما تقطع منه عضو، ولكن مثلا لا سمح الله أنا أشتم فلان، الشتم هذا مو نقص حسي لكنه نقص اعتباري. يعني المكانة الاجتماعية لهذا الرجل خدش فيها، خدش المكانة الاجتماعية نقص، ليس نقصا حسيا ولكنه نقص اعتباري. النقص أعم، قد يكون نقصا حسيا قد يكون نقصا اعتباريا. إهانة الآخرين نقص اعتباري، الخدشة في الآخرين نقص اعتباري. النقص أعم من أن يكون حسيا أو اعتباريا. لذلك هذا الرجل المسكين ترد شركة تصمم البرامج الكمبيوترية، تصمم أحدث المخترعات، وتبذل الجهد هذه الشركة في سبيل تصميم هذه البرامج، تصميم هذه المخترعات على أحدث طراز وعلى أحدث تقنية. لاحظت شلون؟ احنا نجي نقول لا، فك، ما له اعتبار هذه الشركة، انسخوا ما تشاءون كيفما تشاءون من دون إذن الشركة. ماذا يحصل؟ ربما ما يصير نقص حسي في أموال الشركة، لكن شي يصير نقص اعتباري. يعني الشركة تفقد مكانتها السوقية. هذه الشركة لها مكانة بحسب الموازين السوقية، بحسب الموازين الاقتصادية. الشركة تفقد مكانتها واعتبارها بحسب الموازين السوقية والاقتصادية، وهذا يعد نقصا اعتباريا. صحيح ليس نقصا حسيا لكنه نقص اعتباري. وكما ان الضرر ينطبق على النقص الحسي، الضرر ايضا ينطبق على النقص الاعتباري. لذلك لا ضرر كما نطبقها في موارد النقص الحسي نطبقها في موارد النقص الاعتباري. هذا خلاف بين السيدين حول هذه النقطة. خلاف الاخر بين السيدين في قاعدة لا ضرر، سيد الخوي يقول لا ضرر تنفي ما تثبت، شأنها النفي لا الإثبات. قاعدة لا ضرر تقول لا، لا أداة نفي، يعني لا يوجد في الإسلام حكم يضر بالإنسان، لا ضرر ولا ضرار، يعني لم يشرع في الإسلام حكم يضر بالإنسان أو يضر بالمجتمع. هذا مفاد القاعدة بس، هي ما تأسس أحكام. سيد الصدر يقول لا، القاعدة تتكلم عن طبيعة التشريع الإسلامي وتقول التشريع الإسلامي لا يوجد فيه أي حكم ضرري، بل يوجد فيه أحكام تدفع الضرر وتصون الإنسان عن الضرر. فهذه القاعدة نافية ومثبتة، تنفي وجود الحكم الضرري وتثبت وجود الحكم الذي يصون الإنسان عن الأضرار. لذلك بما أن مخالفة حقوق الطبع وحقوق التأليف وحقوق النشر وأشباه ذلك، بما أن مخالفة هذه الحقوق توجب الضرر، لا بد أن يشرع الإسلام حكما يصون فيه الضرر، يحفظ فيه الإنسان والمجتمع عن الضرر، وذلك الحكم هو تشريع الحقوق واعتبار الحقوق حقوقا شرعية. طبعا أنا ما أذكر هذا حتى أرجح كلام السيد الصادق على السيد الخوي، لا، هذا مجال الترجيح البحث الفقهي أيهما أصح وأيهما أولى، هذا على مستوى البحث الخاص البحث الفقهي، وإنما أذكر هنا نقطة الرؤية، يعني اختلاف رؤية الفقهاء في المسألة، هذا نظر إليها بهذا المنظار وهذا نظر إليها بهذا المنظار. وأعتقد بهذا الجواب يتبين أن الفقهاء لماذا لم يلاحظوا الخسارة، لاحظها بعضهم لم يلاحظها الآخر، تبعا لاختلاف الرؤية التي عندهم. سنتم سيدي إن خاف. السؤال الآخر الذي يصب في نفس الإطار، نرى بتتبع المسائل الفقهية إلى أن الفقهاء يعولون كثيرا على مسألة العرف، فلماذا يغيب العرف في هذه المسألة بالذات؟ يعني العرف كما ذكرنا في يعني المحاضرات السابقة، العرف العقلائي، عرف العقلاء، عرف المجتمع، العرف تارة يقوم على الموضوع وتارة يقوم على الحكم. العرف الذي يقوم على الموضوع زين، مثلا الفقهاء يقولون لا يجوز بيع واستخدام أدوات القمار، هذا حكم ما أخذناه من العرف، أخذناه من الفقهاء. الفقهاء يقولون لا يجوز بيع واستخدام أدوات القمار. طيب من يحدد أدوات القمار؟ الحكم حدده الفقهاء، لكن من يحدد موضوع الحكم وهو أدوات القمار؟ من الذي يحدد أن هذه أداة قمار أو ليست أداة قمار؟ هو العرف. نرجع إلى العرف، أيها العرف، هل النرد من أدوات القمار؟ هل مثلا لنفترض البليارد من أدوات القمار؟ هل نفترض مثلا الزات من أدوات القمار؟ العرف يحدد، هنا الفقيه يحدد الحكم، أما موضوع الحكم يحدده من؟ يحدده العرف. إذا العرف قال النرد من أدوات القمار لأنها تستعمل غالبا في القمار، خلاص تكون محرمة وإلا فلا. إذا المسألة العرف المتبع أو الذي يعول عليه الفقهاء هو العرف الذي ماذا؟ يحدد موضوع الحكم. أما إذا كان العرف يحدد نفس الحكم مو الموضوع، العرف يحدد الحكم نفسه، العرف يقول نحن نرى الحكم كذا، هل يعول على العرف؟ إذا كان العرف يتدخل في نفس الحكم لا في موضوع الحكم، هل هنا يعول على العرف؟ هنا الفقهاء يقولون تارة يكون، شوف اختلاف الرؤية أيضا، الآن أذكر لك أنا اختلاف الرؤية بين السيد الخوي والسيد الصدر، كيف نظر هذا للمسألة وكيف نظر هذا للمسألة. الفقهاء يقولون العرف الذي يحدد الحكم لابد أن يكون عرف قديم لا عرف حادث، يعني لابد أن يكون عرف عقلائي عاصر زمان الإسلام ورأينا أن الإسلام قبله أو رفضه. أما إذا عرف حدث الآن ما كان في زمان عصر الإسلام، هل يقبل أو لا يقبل؟ يعني الآن أضرب لك مثال، تبه إلي، هذه مسألة خطيرة جدا يعني في التشريع الإسلامي. الآن مثلا في زمان الإسلام، في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وآله، في زمان الرسول كانت هناك أعراف عقلائية مختلفة. من الأعراف العقلائية في ذلك الزمان أن العرف العقلائي في ذلك الزمان مثلا كما قام على البيع قام على الربا، يعني يعتبرون الربا معاملة مشروعة. الإسلام قال لهذا العرف العقلائي ما أقبله، أحل الله البيع وحرم الربا، ألغى هذا العرف العقلائي. مثلا من الأعراف العقلائية التي كانت موجودة زمان الإسلام أن كل خبر يوثق به يؤخذ به سواء كان المخبر فاسقا أو عادلا. متى ما سمعنا خبر ووثقنا بمضمون الخبر أخذنا به بغض النظر المخبر وإيش، المهم وثقنا أو لا. إذا وثق العرف بالخبر أخذوا به سواء كان المخبر فاسقا أو ثقة. جاء الإسلام ألغى هذا العرف، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا، لابد أن يكون المخبر ثقة. إذن ألغى هذا العرف. الأعراف التي كانت موجودة في زمان الإسلام نقدر نحدد موقفنا منها. ليش؟ لأن الإسلام إما احترمها فنأخذ بها أو ألغاها فنرفضها. أما إذا عرف ما كان في زمان الإسلام، عرف صار الآن في هذا العصر الحديث، في هذا العصر الحديث حدث عرف، يعني العقلاء منذ 200 سنة مثلا أو 300 سنة جاءوا بهذا العرف وقالوا حقوق الطبع، حقوق التأليف، حقوق النص، حقوق، ترى ما يختلف حقوق الطبع، حقوق طبع كتاب، حقوق نسخ برنامج، حقوق مثلا فك الشفرة، واحد يفك الشفرة مثلا هذا أيضا من الحقوق، تمام لولا. وهكذا مثلا ما يسمى ببراءة الاختراع، براءة الاختراع، زين، إنسان يخترع شيء يشترى منه حقه في ماذا؟ في ما اخترعه، براءة الاختراع، له حق في ما اخترع. إنسان يخترع تصميم معين، يخترع فكرة معينة، يخترع دواء معين، يخترع أي شيء، هذا الإنسان تقوم شركات ومؤسسات غربية أو شرقية تشتري منه حقه في الاختراع، حقه في التصميم، ثم تكون هي الشركة متبنية لهذا المخترع ولهذا التصميم. هذا براءة الاختراع. ما في فرق حقوق الطبع، حقوق التأليف، حقوق النسخ، حقوق فك الشفرة، براءة الاختراع، كلها تندرج تحت عنوان واحد. هل لأن المنتج حق أو ليس للمنتج حق؟ هل للمنتج حق فيما أنتج أو ليس للمنتج حق فيما أنتج؟ كلها هذه تجتمع تحت عنوان واحد. هل للمنتج حق فيما أنتج أو ليس له حق فيما أنتج؟ سيد الخوي يقول هذا العرف العقلائي الذي يقول المنتج له حق فيما أنتج هذا عرف جديد لم يكن في زمان الإسلام، حتى نعرف أن الإسلام رفضه أو قبله، لذلك لا نعمل بهذا العرف ولا نعول عليه، نقول هذه الحقوق حقوق غير شرعية يجوز مخالفتها وعدم الاعتداد بها. سيد الصدر ماذا يقول؟ لاحظ النكتة، لاحظ الرؤية، يقول صح هذا العرف جديد، لكن العرف إلى روح إلى نكتة، يعني العقلاء عقلائي ما يجي يأسس شيء اعتباطا، صح لو لا؟ المجتمع العقلائي ما يأسس حق أو فكرة أو مشروع اعتباط هكذا، لابد له من روح. هذا التأسيس له روح، هذا المشروع له روح. مو المهم أن العرف كان موجودا في زمان الإسلام أو ما كان موجود، المهم روح هذا العرف، نكتة هذا العرف، هل كانت موجودة في ذلك الزمان أو ما كانت موجودة، نكتة هذا العرف موجودة. شلون؟ الآن أبين لك. مثلا تلاحظ منذ الإنسانية، من قبل الإسلام، مو بس من الإسلام، من قبل الإسلام أكو شيء عند العرف العقلائي يسمى بالحيازة وحق السبق والاختصاص. شلون الحيازة وحق السبق والاختصاص؟ من حاز ملك، رواية عن النبي صلى الله عليه، من حاز ملك، واحد يطب البحر يحوز له مثلا 10 كيلو سمك خلاص ملكه، واحد مثلا يحصل على شيء من الهواء ملكه، من حاز ملك. عندنا شيء آخر يسموه حق السبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، كل انسان يسبق اخاه الى اخذ شيء معين مباح يكون هو احق به من غيره. مثلا انت تجي المسجد تجلس هنا خلاص صار حقك هذا المكان، ما يحق لاحد مزاحمتك. من اخذ مكانا في المسجد لا يجوز لغيره مزاحمته. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. موجود عندنا من قبل الاسلام شيء اسمه الحيازه وشيء اسمه حق السبق. هذا حق السبق وحق الحيازه يرجع الى نقطه انت من تتامل فيها تشوف حق السبق وحق الحيازه يرجع الى نقطه واحده، ما هي؟ هي ان من بذل جهدا في تحصيل شيء كان له حق في ماذا؟ في جهده. لاحظ شلون الحيازه وحق السبق اشتركوا في هالنقطه. من بذل جهدا لاجل تحصيل شيء فله حق في جهده، تمام ولا؟ اذن حقوق الطبع حقوق التاليف وحقوق النفس ما كانت موجوده زمان الرسول، لكن كان روحها موجودا في ذلك الزمان، نكتتها كانت موجوده في ذلك الزمان، موجوده في الحيازه، موجوده في حق السبق. من بذل جهدا ومن بذل طاقة لتحصيل شيء فله حق فيما بذل الجهد فيه. لذلك سيد الصدر يرى حقوق الطبع سابقة، وإن كان العرف حادث لكن نكتتها وروحها سابق إلى وين؟ إلى زمان الرسول صلى الله عليه وآله. قبل أن نقفل الملف الأول نأخذ مداخلة من أحد الشباب بحث. مداخلة لأحد الشباب في هذا الموضوع. تفضل سعيد. سعيد خالد. توصية السيد يقول اختصار شوية أساس الأخرى. أنا اختصر يعني إيه؟ ما أعرف اختصر السوف عمري بعد. كم راح من الوقت؟ راح خلاص بعد. تفضل. في بعد ملف ثاني والله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال يتعلق بنفس الشيء حقوق الطابع. ارفع صوتكم ما يسمع الجماعة يقول. ما ادري اذا كان شغل الله بس. جرب الموضوع. السؤال يتعلق بحقوق الطابع. في تفريق عند الفقهاء بين الانسان المسلم وغير المسلم باعتبار والله اذا كان الانسان المسلم له حرمة في ماله وفي بقية حقوقه، أما الإنسان الكافر حسب ما هو معلوم ليس له حرمة في هذه الأمور، فهل يفرق الفقهاء بينهما في ذلك أم لا؟ هذا السؤال جيد، أنه يعني هل هناك فرق في الحرمة بين الكافر وبين المسلم؟ إذا قلنا بحقوق الطبع أي حقوق أخرى، نحن نلحظ أن يعني الفقهاء يفرقون بين الحكم بالعنوان الأولي والحكم بالعنوان الثانوي. كيف هناك فرق بين الحكم بالعنوان الأولي والحكم بالعنوان الثانوي؟ الحكم بالعنوان الأولي يعني مثلا تلاحظ النصوص الشريفة تقرر، النصوص الشريفة تقرر مثلا الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه محمد وآله. به حقنت الدماء وبه جرت المناكح والمواريث. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه. إذن حرمة المال موضوعها ماذا؟ موضوعها الإسلام. الإسلام موضوع لحرمة المال. فبلحاظ العنوان الأولي نعم نقول بلحاظ هذا العنوان الأولي الكافر ليس له حرمة، يجوز الاستيلاء على أمواله، يجوز الاستيلاء على أملاكه، يجوز مخالفة الحقوق التي له، يجوز مخالفة النظام الذي له بالعنوان الأولي، هذا جائز لأن موضوع الحرمة هو الإسلام. ولكن بالعنوان الثانوي لاحظوا يا اخوان عنوان هتك حرمة الاسلام من اعظم المحرمات ماذا؟ هتك حرمة الاسلام. ان الانسان المسلم يعمل عمل في سبب هذا العمل يهتك حرمة الدين او يهتك حرمة المذهب، هذا من اعظم المحرمات. لذلك انت اذا تدخل مثلا بلاد او حتى انت في بلادك، اذا انت تذهب الى امريكا او اوروبا وتخالف الانظمة، تخالف الحقوق، تخالف جميع القوانين، ليش؟ ولا غير كفارة يوالف فيها، خالف مخالفة الأنظمة، تضييع الحقوق، مخالفة القوانين، استيلاء على الأموال، أخذ بعض الأموال، كل بحجة أنهم كفار ولا حرمة لهم على أموالهم ولا أملاكهم. هذا العمل إذا عرف من قبل المجتمع الآخر يكون سببا في ماذا؟ في هتك حرمة الإسلام. يعني يؤخذ سمعة سيئة على الإسلام، أن الإسلام يربي أبناءه على السرقة، الإسلام يربي أبناءه على اختلاس الأموال، الإسلام يربي أبناءه على الفوضى ومخالفة الأنظمة وعدم الاعتراف بالقوانين. إذن أنت لو عملت بالحكم بالعنوان الأولي للزم من هذا العمل هتك حرمة الإسلام وهتك حرمة الدين من أعظم المحرمات، بما أنه من أعظم المحرمات لذلك لا يجوز تضييع حقوق الكفار أو اختلاس أموالهم أو مخالفة الأنظمة التي طرحت لهم ما دامت تستلزم ماذا؟ هتك حرمة الدين وسوء سمعة الإسلام وتشويه سمعة الدين في نظر الناس. الآن قد أضرب لك مثال آخر، مسألة شنو؟ مسألة المتعة. نصحيح نقول في مذهبنا المتعة نكاح جائز مثل النكاح الدائم، تمام ولا المتعة نكاح جائز، هذا بحسب مذهبنا. لكن يصير واحد يروح بلاد الغرب ويلا كل يوم متعة، هذا إذا عرف عنه أن إنسان يتنقل بين النساء ويتنقل بين الفتيات بحجة أن المتعة أمر جائز ولو في الأسبوع 1000 مرة، تمام لو لا، ألا يكون هذا سببا في هتك حرمة المذهب؟ سببا في هتك حرمة المذهب، يعني التصدي لممارسة هذا الأمر دون مراعاة للمدى الأبعد، دون مراعاة لحرمة المذهب، دون مراعاة لسوء السمعة، التصدي لهذه الأمور من دون ضوابط ومن دون حدود يكون سببا في ماذا؟ في هتك حرمة المذهب. وهتك حرمة المذهب أعظم من سائر المحرمات. أنت لقضاء شهوة وقتية دقيقة أو دقيقتين تقضي فيها هذه الشهوة تسيء إلى سمعة المذهب، تشوه سمعة المذهب أن هذا يشجع أبناءه على مقارفة الزنا بلا حدود ولا ضوابط. فبالنتيجة لا بد أن يلاحظ في أعمالنا كمسلمين أو في أعمالنا كشيعة، لا بد أن تلاحظ شنو؟ لا بد أن تلاحظ الآفاق الأخرى، لا بد أن تلاحظ العناوين الثانوية، لا بد أن يلاحظ أن أعمالنا لا تكون سببا لهتك حرمة لدين ولا مذهب، لا بد أن نلاحظ ذلك. الجماعة يعني أنت رغبتكم تريدوا ننهي الموضوع، نسوي مداخلة حول هذا الموضوع وننهي، ونؤجل الملف الثاني ملف أحكام المرأة إلى أسبوع آخر، أو تريد أن تغويت سؤالين هو يعني ها أهو ها لا لا تستحي ما في حياة ما في حياة نلغي نستمر كذا استمر مع الاختصار زين جيتي. في أحد عنده مداخلة حول هذا الموضوع؟ تفضل واحد من الأخوة الحاضرين تفضل تعال منا خلنا نسمع. هذا خلص. نعم تفضل. بالنسبة لحدود التصرفات في الملكية بالنسبة للمشتري لو حب التوضيح يعني كيف يعني المشتري لما يكون يعني يشتري حاجة فيها حدود فيها حقوق محفوظة أو شيء ثاني غير محفوظة؟ يوضح السؤال ما عرفت يعني مثلا لما يشتري مثلا بيت نعم. إذا اشتري بيت عندي حقوق في التصرف فيه مثلا صح لكن لما يشتري شيء فيه حقوق طب محفوظة نعم. أنا شرائي هذا امتلكت هذا الشيء بحيث نقدر نتصرف فيه تصرف كامل أو لا؟ بل هو هذا نفس المسألة يعني أنا الآن إذا اشتريت كتابا وهذا الكتاب عليه حقوق زين على رأي السيد الخوي أن حقوق الطبع غير شرعية خلاص يجوز لي شراء هذا الكتاب ونسخه والتصرف فيه بحسب ما أريد. وعلى من يراك السيد الصدر أن حقوق الطبع شرعية خلاص لا يجوز أنت اشتريت الكتاب لكن لا يجوز لك نسخه ولا يجوز لك طبعه إلا بإذن صاحب الكتاب. هذا طبعا اختلاف الرؤية الفقهية كما ذكرنا يعني في هذا الرؤية الفقهية نظرا لمجال المشتري أيضا يعني. بل تشمل المشتري تشمل المستخدم تشمل أي شخص آخر لا فرق في هذا المورد. تفضلوا. أنا محمد تفضل. شو بس حتى نشوفك بعد شريك بعد ما نشوفك بالنسبة لعملية توفيق المنفعة طيب الشركات الناشرة لما تطبع كتاب معين تخسر الثمن حق طباعة الكتاب هذا فلو سمحنا بالنسخ أو النشر غير القانوني هذه الشركة راح تخسر أيضا المبلغ اللي دفعته في هالنسخ. إذا لزم الخسارة نحن نقول إذا لزم الخسارة الحسية المادية يحرم كلامنا في الحق أنه إذا لم يلزم إذا ترتب على النسخ أو ترتب على مخالفة حق الطبع حدوث خسارة مالية على المنتج أو المؤلف هذا حرام بلا كلام. نحن نتكلم في فرض أن لا يحصل شنو أن لا يحصل خسارة مالية ولا يحصل ضرر مالي. في هذا الفرض تقول السيد الخوي ما حصل ضرر حصل فوت منفعة فلا يكون الحق حقا شرعيا. كلامنا في فرض أن لا يحصل خسارة مالية. بعد مداخلة أخيرة ونختم الحديث إذا أحد عنده مداخلة ما يصير كلكم عقول الحمد لله وشباب ما في مداخلة ثالثة. ها تفضلوا بعدكم. سلام قرر عند هذا بالنسبة للكتب التراثية القديمة الموجودة طبعا هذه لو طبعت رايح تستفيد منها المجتمع فطبعا هذه كتب تراثية قديمة وما أعتقد أن الناشر موجود أو حتى المطابع اللي طبعتها أكيد اندثرت فماش الحكم من طبعتها؟ أحسن. بالنسبة إلى طبعا هناك يعني استثناء عند الفقهاء يعني الفقهاء الذين يقولون بأن حقوق الطبع شرعية مثل السيد الصدر لا يقولون بهذا الحكم مطلقا. هذا الحكم إنما يتم يعني حقوق الطبع شرعية إذا لم يترتب على مخالفته مصلحة أهم وإلا إذا ترتب على مخالفته مصلحة أهم خلاص. الآن مثلا نفترض كتاب ضروري للمسلمين كتاب ضروري يعني كتاب يحمل فكرا مهما للمسلمين كتاب يحمل فكرا فرض مثل كتب السيد الصدر أو كتب الشيخ المطهري كتب تحمل أفكارا ضرورية لبناء المجتمع الإسلامي لو جاءت شركة وقالت لا إحنا إلينا حقوق الطبع والنسخ في هذه الكتب وبالتالي لا يحق لأحد نشرها وهذه الشركة ما تبنت نشرها بشكل يفيد المجتمع الإسلامي هنا يجوز مخالفة هذا الحق لأنه يترتب عليه شنو مصلحة أهم. إذا ترتب على مخالفة الحق مصلحة أهم بالنسبة للمجتمع الإسلامي أهم من المفسدة التي تنجم عن المخالفة، فالحق حينئذ لا يعتد به ولا يعول عليه. إذا فرضنا أن هذه الكتب التراثية، أو فرضنا أن هذه التحف ملازم كتب، أحيانا تحف أحيانا قضايا تراثية قديمة، هذه نشرها زين مهم بالنسبة للمجتمع الإسلامي، يخدم المجتمع الإسلامي، حينئذ إذا كان نشر هذه الكتب التراثية أو نشر هذه التحف التراثية مهما بالنسبة للمجتمع الإسلامي، فحقوق الطبع حينئذ لا يعول عليه. يعني مصلحة المخالفة أهم من مفسدة المخالفة، فتقدم المصلحة الأهم على المفسدة المهم. وباعتبار ضيق الوقت إن شاء الله في أسابيع أخرى نكمل هذه التجربة بشكل متطور وأفضل أكثر إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم الصلاح والإصلاح. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور رحمه الله من يقرأ لروحه ولأرواح علمائنا وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة أتلها الصلوات.